الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحدث الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. اسم مضاف شبه فعل ما نصب مخلوقا من مصدر موجود اجنبي او بنعه الاولى. لا مضاف شبه فعل ما نصب مفعول او مفصل اجز ولم يعد دون من اضطراب موجوده اجنبي او بنعه الاولى. الماضية لا الآن يدخل يحدث الثاني. أسمع نعم، هذا قاعدة جدا قاعدة الآن. يحدث الثاني وهما مضافين ويبقى الأول وهو المضاف، وحاله إذا على حالته التي ذكرتها المضافين من منع التمييز على إيش؟ بشرط عطفي، ولكن بشرط عطف إضافة إلى مثل الذي أضفت الأول. أضفت الأول مثل ما قطع الله يدا ورجلا من قال، قطع الله يدا ورجلا من قال، هذا قطع الله يدا ورجلا من قال أيضا قطع يدا، هذا هو الموضوع وكيف مضاف إليه لأنه التقدير قطع الله يدا من قالها ورجلا من قالها، يدا من قالها ورجلا من قالها، وكيف الحسن عند المبرر في الأول، وأما عند سيبويه في الثاني هذا حق سيبويه الذي يشكل عليك. أقحام بين المضاف المضاف إليك؟ لا أقحام المضاف بين المضاف المضاف إليك؟ نعم هذا لأنه المبارك لأنه أعطى الله أعطى الله يدا من قالها ورجل من قالها، فحذف عند سيبويه الثاني الحسن الثاني، ولكن عند المبرر أكبر كما قلت لك. والأحسن عند قول المبرر. على المبرر. لأنه يوافق قول ابن مالك. كل هالواحد. لكن الشيخ هذا على رأي سيبويه في الفصل بين المتضايفين. لا لا لا ما يمكن. سيادتك صح. كحاله ايش معناه كحاله؟ يعني بدون تنوين. المضاف بدون تنوين. بدون تنوين ها؟ نعم. بشرط عطف واضافه. اضافه الى العنف الذي له اضفت الاول. بس ابن عقيل يقول هذا ليس الشرط. هذا ولاية القبيل. لانه فما من استدل به من قبل ومن قبله. نعم. هذا كله مولى. يحدث المضاف اليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. نعم إذا اتصل بالمضاف فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، لقولهم قطع الله يد ورجل من قاله، التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل لدلالة ما أضيف إليه بهذا رجل عليه. حتى شفته يعني المسألة هذه يعني في البغض في البغض في أي آية؟ لا مو شاله المسألة والترجمة في المطالعة البغض لهذه المرة كمان يعني ليه عند وقت جاءكم السماء بشفت وقت ليش أضيف أضيف عند إيش إذا أضيف إلى الاسم ثلاثة جسم عنده ما إيش ثبت في قبله تبارك جسم ربي كله ليش هذا ثابت في اللفظ ولكنه في الخط محذوف فقط في باسمه. ثابت في اللفظ محذوف في الخط. باسم الله محذوف ثابت. ثابت يا شيخ. لا شوفوا الألم. باسم الله. مشكل. إذا لماذا ثبت فقرة باسم ربك؟ ثبت خطا. ثبت خطا. هذا أخي ما هو جواب؟ في باسم حدث. هذا. باسم ربك. هذا سبب فيه. وأما باسم الله لا يثبت ذلك لا يثبت إذا وضيف فيه يرد الجلال. لا بد فيها لأنك التخطيط ومكتب الاستعمال تخطيط وهذا نعم هذا الضغط هذا العاشق كذلك شوفوا الكتب كلها ما تشوفونها موجود موجود كتب التفسير كل هذا يا شيخ ليس البغوي فقط موجود أنه حذف الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال والتخفيف. نعم لا أجبت أنا والله يعرفه يا شيخ. ما أعرفه نعم وكثرة الاستعمال كذا بالبلاد بس تقرأ بسم الله في البسملة في البسملة هي تبثت تقرأ باسمك نعم كان ثبتت في حذفت من البسملة فقط في الخط يعني بس اما في اللفظ فهي غير ثابت من ثابت ولا الخط في الخط غير ثابت في البسملة فقط هذا وليس تكون في على اطلاق في بسم الله على اطلاق بسم الله اذا وضيف الى نفس الجلال بس هو البسملة في البسملة ما في صورة فاتحة ولا في صورة البقرة ولا في صورة عادة تحكم ما تعرف حتى في سورة النمل يعني كلها إذا كانت تضيفة إلى جهة الجلال يحضر كله يا أخي خلينا أنا منزي هذا ما أتبه لأنك إذا جبت لك المساكي صنوانا يعني أنا أرى هذا أنت وذو قوله ساق الأراضين الغيث سهل وحزنها شوف هذا كله سهلها وحزنها تقدير سهلها وحزنها هذا على كل المبادئ وحذف ما هو الأكثر مو الحذف من الأول لجلالة الثاني نعم هذا لكن المبادئ بالعكس لا المبادئ هو بنفسك لا لا الحذف من الأول لجلالة الثاني علي يدى أعطى الله يدى ورجى مقام وأما إذا سيدويه في الثاني الحب هذا ورجل هذا مقحم وحذف أن رجل مقحم هو حاسا لأنه وضيفة إلى مقال وحذف مضاف إليه حقه رجل يعني فصل بين مضاف المقحم هذا أقول لك هذا مقحم هذا ماذا هل لا يفصل بين المضاف المضاف المضاف يا زيد يعمل لاتنسى هيا المبرد هو الراجع لا لا عندي أمان وحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه هذا تقرير كلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف وحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم بل يقول قراءة شاذة إن أبي محيص هذا من العشرة أظن وهذا الذي ذكر المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجل ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها هذا فيه تكلف أحسن كل المضاف فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول وعلى مذهب المبرد بالعكس قال بعض شراح الكتاب عند الفراء يكون الاسمان مضافين. جاءكم يعني القول اللي انزه واغرب منها. نعم وهو ان ايه وعند الفراء يكون الاسمان مضافين الى من قال ولا حذف في الكلام لا من الاول ولا من الثاني. كيف تقدر هذا؟ هذا كيف نقدر هذا؟ اين اللفظ يا اخي؟ خلي طيب كيف نوجهه؟ ما فهمته انا. قال لك جاء مقبوضات الى مكان ورجلة مقبوضات. هذا لا نظر له. كيف يرد عليه هذا؟ هو اللي بيقول له رد على انه لا نظر له. هذا حكاية تكفي في الرد عليه. لا أسأل. يعني الفرع هذا في هذا الموضوع. قال لا لا نحسن الظن بالعلماء يا شيخ. الخطأ ما هو على أدب. ما عندك كيف؟ قد يرد عليه بوجود حرف العطف يا شيخ. أصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول نوضر فنجز ولم يعب أصل يمين واضطرار وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. أيطلعوا يا إخوان هذه قاعدة المغتاف والمغتاف إليه في الإنسان العربي كالسيد واحد لا يختلف بينهما وأما بمفعول المضاف الذي يعمل عملا فعليا فلا بأس به لأنه جاء في القرآن قراءة ابن عامر تبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم فرخاتهم ففصل بالمفعول أولادهم المفعول هذا حتى قتل بنفسه نعم ففصل بينهم وبين المضاد فرخاتهم بالمفعول وكذلك يعني أو يكون المفعول أو يكون المضاد يعني الفاعل في القراءة مخلصة وعده هو المعبود حق المطلوب أولا اسم الفعل والعامل في وعدة مفعولية هذا الاثنين هذا مفعول مخلص وعده مفعول مخلص وصوله مفعول ولكن بالنسبة لتحسبن المفعول أول أو الجلالة ومخلصة مفعول ثاني. نعم هذا ما ذكره الشيخ. اذكر تكا بس أنا أتأكد لأني أنا أخاف أني واهب فإزاي أتأكد. طيب أو ظرفا أجز أو يفرق بينه وبينه ظرفا ولكن الظرف هذا بشكل يكون معمولا للموضع تعلم بيه معمولا له تركوا يوما نفسك تركوا يوما نفسك ففصل بين الموضع تركوا وبين الموضع كله نفسك بإيه بالضبط هو يوم هذا متعلق بترك أمس كما خطت وكذلك الجار والمجرور كما رسول عليه الصلاة والسلام وصحح البخاري رواية البخاري وهل أنتم تاركوني تاركوني وهو أبو بكر واضح أمس هذا فصل هذا فصل نعم تاركو نعم دي الضرب المجرور هذا متعلق بتاركو نعم فاحل هذا مضاف إليه، ففصل بين المضاف تارك رابع وبين مفعوله وهو صديقي أبو صاحب أبو بكر بالجار وهو وهذا كثير في تنفع. وأما هذا الثلاثة هذا بهم هذا وكذلك القسم مثل هذا غلام والله جيد، هذا غلام والله جيد، هذا غلام جيد والله، هذا الذي في الخلاف يقاس عليه. وأما الثلاثة الأخرى واضح الآخر يعني لا يقبل إلا بقوة الصحة، هذا معنى قول ابن مالك ولم يعد قطرون من المضطرار الموجودة من أجنبيين أو بناءة الأولي. هذا الثلاثة أي لضرورة المثل سماعي ضرورة، لا هذا ضرورة لا يأتي إلا في الضرورة اليمين. هذا رسله يا شيخ المعمول اللي يخلف معمول مخلف هذا ايش اعربه؟ مضاف اليه وايش اعربه؟ مضاف اليه مضاف اليه ايش اعربه؟ ايوه لكن كانك تقول لا مفعول به لمخلفه، ما هو وعده مفعول به يعني انا ما تتعدى الى مفعوله. هذا اللي انا اسأله. قول ثاني نعم قول ثاني اذا رسله كلها وظيفة إليه. هو مفعول ثاني؟ مفعول لأبو وعده مفعول ثاني، وعده المفعول ثاني مقدر. ولا تحسبن الله مخليفة وعده رسول في هذه الصلاة. أخلفة تتعدى إلى مفعولين وأضيف إلى رسوله فبطل بين المضاف مخلفة ومضاف إلى رسوله وعده لأنه مفعول وعده. وأما بالأجنبي لا وأما رسوله وعده مفعول ثاني رسوله مضاف إليه مضاف إليه هذا ما فهمت هذا زي ما فهم سامي هذا فيهم تحسبن الله هذه لا تحسبن الله خاصة مفعوله المفعول الأول يعني بالجلالة منصوب على الثاني ثاني والثانية مخلفة مخلفة خلت مسؤولين نعم وضيفت إلى واحد رسولي ونصبت الثاني وهو إيه بعدها يعني نعم مخلف راجع إلى الله. طيب هذا بالنسبة لل المصدر إلى مفعوله لا ما هو مصدر من هو فاعل من هو فاعل مخلف راجع إلى الله. طيب إذن هنا معنى هذا أن مخلفة تتعدى إلى مفعولين هو مع إسناد مدفع تسجل لك شفت يا شيخ ليس أنا فقط الذي ما فهمت لو رحت تفتش كثير ما فهمت هذا ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله مخلفا وعده مخلفا وعده رسله مخلفا وعده راح تحصل وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده وعده ما وعده وعده وعده وعده لا لا يمكن دولات أن يفسر القرآن الذي ما ذكر الشافعي يا شيخ وكذلك مالك شفتها الآن في المغرب مالك أيضا نعم كله من يقول هذا أنا قلت لك هذا راجع البغوي ماذا يقول البغوي ذلك لا يجوز لا يجوز حديث روي عن مالك حديث مرفوع راح سواء مرفوع ولا غير قال لي هذا ما فتشنا على سنده ولكن ما ياتي الا بالسند بين السند هذا. بارك الله لعله موقوف عليه مقطوع لا عليه. موقوف لا هذا اي شخص من الرحله فان دليلك على انه بالعين بتاعتي يجوز لواحد ان يقرا ايش يلحم في كتاب الله من فين يعرف الكتاب المعاني هذا؟ يا اخي روح لو شفت البغل الذي ذكر واجب واجب اللح مختص بالبلاغة بالكتب هم يعرف الأساسيات على الأقل يا شيخ أقرأ يا أخي جزاكم الله إضافة إلى يا إلو جزاكم الله إضافة إلى ما يعرف كتاب الله يا جربية ما تنفع أمسع كل خلينا بتصير طبعا يا رب أن يقصر أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل يعني هل المراد بشبه الفعل هنا المصدر واسم الفاعل فقط أو نفسه كل ما يعلم يعمل أمسع والمضاف إليه والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه المثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قول تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بقراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء مثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها طيب وهواها هذه مفعول معه والله أسأل نفسك أعرف أنا لا ما أبغى معطوف هذا الشيء معطوف على نفسك معطوف والله مفعول معه يقول الخضري الواو واو المعية وهذا هو الذي رجحه شيخنا السنة الماضية هذا التعليق أنت يا وسط ما يحتاج إلى مع هواها هذا معروفة معية معية واو معية واو معية كما نرجع ماشي ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي القراءة قراءة حفظ قراءة وصف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بإضافة مخلف إلى مفعوله الثاني ما في هذا ما في بنصب وعد في وجر رسل عطف يا شيخ أيضا نفس ترك يوما نفسك أنت السنة الماضية أنا الآن رجعت أيضا قلت يجوز الوجر لكن أحسن النصب على المعية ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركوا لي صاحبي وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره وجاء الإضافة هناك تصفية صاحب مسؤول به لتاركه الإضافة هذا تصفية وأما لي هذا جنوب متعلق بهذا في هذه الإضافة لماذا لم تحذف اللام يا شيخ وتضاف إلى الواو بعد قلبه يعني لماذا لم تحذف اللام كما يقولون في هذا لأنه أضيف إلى معموله إلى مفعوله تارك صاحب لا يصح هذا لا يصح كما يقولون حذفت اللام تخفيفا وحذفت النون للضم لا يصح هذا غلام زيد غلام لزيد هذا معنوية هذا لفظية صاحب مسؤول به لتارك وإنه فاعل من تارك نعم لما تعرفون العرب هذا الحديث الذي رواه البخاري نعم أيمسك جاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد هذا معنى قبل ابن مالك ولم يعف فصل يمين مسترى من رسودة بأجنابي أو بنعة أو هذا الثلاثة هذا التي نادى ولهذا قال المصنف ولم يعد فصل يمينه، وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة، بالضرورة ضرورة الفعل بس أجنبيا من المضاف وبنات المضاف وبنات للمضاف وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله كما خط الكتاب بكف يوم يوما بكف يوما يهودي يقارب ويزيله وفصل بإيه يوما اليوم انضرف هذا بين المضاف كف ومضاف إليه يهودي وهذا أجنبي. خطة متعلق بيه يوما متعلق بخطة تسأله في ماذا يعلمني سؤال الله يعلم يوما يوما بخطة كما خط الكتاب كف يوما أنت كما متعلق فيها كما أقرأ ما قبل ما يذكر عنه لا يجيبه بما قبل أقرأ يا شيخ الأجنبي عام الفصل ولا إيش يعني الأجنبي عام الفصل ولا لا يجوز لا يجوز بين موضات وموضات الأجنبي لا يجوز إلا بضرورة الشعر زيها فصل بيوم بين كف يطارب أو يزيل الشعراب عراب يطارب أو يزيل خط يوما يهودين يطارب أو يزيل يزيله عطوف على المقارب لا لا يقارب نفس الجملة وقف قبله بكف يوما يهودي يقارب صفة نعم يهودي يقارب أو يزيل ايش قال لك الكتاب نعت اليهودي النكر اليهودي النكر وتبارك فحصل بيوما ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخطة. مثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي شيخ الأباطح الشيخ لماذا هنا في الضرب قال ضرورة مع أنه خص الضرب مما لم يكن في الضرورة نعم هنا قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا او ظرفا اجنبي هنا اجنبي يعني ماذا لم نجعله من مثل قوله الترك يوما نفسك انا اجنبي هذا ما هو تلجوك لا المضاف هناك ما هو تلجوك ترك يصيبه الفعل لان مصر المصر يعمل عمل فعل نعم واما هذا غير كف هذا ليست مصر هذا جانب الكف هذا ايوه لا هو هذا ما هو مستقبل لا يعمل عمل فعلي شيخ ولكن هناك الظرف متعلق بالمضاف وهنا الظرف ما يتعلق بالمضاف هناك ترك يوما الظرف متعلق بالمضاف متعلق بهذا ما هو متعلق بهذا ولو كان ما له تعلق به لأن هذا كف هذا ما هو متعلق ممكن نقول ليس معمولا يا شيخ لكن غير يوما غير متعلق ترك يوما معمول كفو لا ما يعني ما تتعلق بهذا ليست معمولا له خلاف ترك يوما معمول لطالب شيخ الأباطح وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يمينك مقسمي من هو ولا إن حلف من هو المعرف أعرف أخذ المعرف أنا هذا ليس معرف خصت كتاب القارئ خصت كتاب المعرف المعرف هو خص كتابه هذا هو فصل الأجنبي خص الفصل الأجنبي ولا إن حلف لا هذا موطئ ولا إن حلفت إيش بعده؟ حلفت حلفت حلفت نعم هذا فعل على يديك على يديك هذا يعني جرم متعلق حلفت